اتفضل يا خد. ربنا يبارك فيكي، مفيش كرسي اصغر من كده. الليله ليلتك يا قمر. اقمر مجيتك عندي كبرتني في السوق كله. سوق ايه بالظبط؟ انت بتشتغل في الفاكهه ولا ايه؟ انا بتاعت كله. ايش طعم واضح. عصابات العالم كلهم بعتولي تهنئه على زيارتك ليا. انت سيحتيني ولا ايه يا ست الكل؟ هو انت شويه يا حامد. ايوه يا ست الكل، احلى مزاج لك كبير. مستعجله ليه؟ ما الليل لسه طويل. دي حاجه بسيطه خالص هنسخن بيها القعده كده. والامور اللي معاك ده بقى ليه، في المزاج ولا في الكركره؟ الامور اللي وياه ده المزاج اتعمل عشانه. اقول لك على حاجه، هو نفسه عباره عن جوزه متنقله. والاموره؟ والاموره دي سجاره ملفوفه من غير فلتر. انا مش هشرب اي حاجه، ولو حد قرب مني هرعى بالصوت. الاموره عايزه حاجه؟ لا لا لا، ما فيش حاجه. بتقول لي يعني ان انا نسيت اعرفكم على بعض؟ صحيح، مين دول يا حبيبي؟ حبك بص، الاخ اللي قاعد شارد ده هو اسمه شرشر، ده عباره عن كمبيوتر متنقل، اوصله بالكهرباء يفتح لي اي حاجه متشفره في الكره الارضيه. انا مامن على دماغه المنعكش ايدي ب 20 مليون يورو. اوه احلى مسيو شرشر. هاي يا دكتوره، هو المزاج اتاخر ليه؟ دقيقه واحده وهيكون جاهز. استعجل على موتك ليه يا شرشر. والاموره بقى اسمها ايه؟ جمال اهلك. الأمورة دي اسمها الكودي كابوس، تجيد 18 لغة حية وميتة، ومعاها 20 حزام كاراتيه وكونغ فو جودو وشنك الحرمية وشارشحة عند اللزوم، يعني جميع الأنواع بتاعت الضرب والسب العلني. من الآخر بنت زبالة. دي تجنن. ممكن اخدها كادو يا حبيبي؟ ايه حلوه، انت شايفاني جزمه برقبه قدامك هيديها لك هديه؟ اقفلي خشمك يا زباله. اوه يا خد، اوه مش ممكن، فظيعه، انا حبيتها موت. ما تغلاش عليك يا ست الكل، هكسيها لك وابعتها لك لحد البيت. اعلى مزاج في الكره الارضيه. معقول يا حامد؟ انت اللي هتقدم المزاج؟ امال احنا جايبين البنات دول ليه؟ قول لهم يجوا يخدموا على الكبير بتاعنا، ولا اقول لك انا هقوم اظبطه. عن اذنك يا كبير. بقول لك يا مان، ما تيجي نرمي البيت اللي اسمها رؤيا دي في النيل، ونقعد انا وانت نعربد مع البنات الحلوين دول براحتنا يا برنس. هي الذاكره رجعت لك؟ الحمد لله يا عم بشرشر. دي الحكايه شكلها هتزهزه. الحق يا محيسي، البنات بيقربوا مننا. ايوه ما انا واخد بالي. انت هتستغرب وانا ايه يعني قاعده هنا اوفه؟ ما انا قلت لك يا اوفه ما تجيش. وانا كنت اعرف منين الحكايه فيها مسخره كده؟ يعني حد كان قال لك ان احنا جايين زياره لكليه التربيه؟ دي ست الكل، ست الكل يا ماما، اميره الجبل. بتعمل ايه يا عبدو؟ سيب الجو الحلو اللي احنا فيه دي وشغل نفسك بالموبايل ليه؟ امال تشغل بيك انت؟ انا بحاول اكلم محاسب. ده وقته يا عبدو، ما تركز في البحر والسماء والنجوم. اقول لك على حاجه تقولها لي وما تندمش عليه؟ قول لي بحبك. يا ولي يا سيبي دراعي مال اختيه، سيبي، انا قلبي متوغوش على اخويا. يا اخويا يعني هو هيجرى له ايه؟ ده عامل زي القطط بسبع ترواح. قط لما يخربشك وينفضك في التراب وينفضك في جفاكي ويلخبطك في عينيكي، جاتك نصيبه تاخدي؟ همنيني بقى، اهدي. الو، مين؟ مين معاي؟ انت بتتكلم مع مين يا بني ادم؟ ازيك يا محاسن؟ انا كويس يا عبد، وعايز حاجه؟ انت ايه ده؟ انت بتتكلم بصوت واطي كده؟ لا، في حد دايس على زورات؟ انجز يا عبد، انا في مؤتمر ومش فاضي. ايه ده؟ الضحكة دي يا محسن. طب يا عبد، طب يا حبيبي، اكلمك بعدين، باي باي. استنى بس يا جدع، انت اصلاني شفت واحد شبهك لابس بدله فخيمه كده وقعدت انادي عليك وانت سبتني ومشيت واتضيرت كده ولفيت كذا لفه وبعدين رحت ناطط راكب الفلوكي. ما انت عارف يا عبد، وانا اخر بدله لبستها لما كنت في الاعداديه. ايوه، ويوم ايه جالك الحصبه وحلفت انك انت مش هتلبس بدل تاني، وعشان كده انا استغربت قوي. ولا يكون جالك الحصبه وانت اتعلمت من هي؟ طب بقول لك ايه يا عبد، بقول بص، استغرب انت براحتك، ها، وخد انهار كتف كده يمكن تقع في النهر وتغرق. ايه وانت عرفت منين ان انا يعني بتمشي على كورنيش النيل دلوقتي؟ ايه ده؟ ايه دي بتبشري وانهار وبناكل ترمس وهي شبطانه في الدوره وانا قلت لها لا الترمس حلو قالت لي لا الدوره احلى. بقولك ايه انا معرفش ده كله يا عبده وعموما عيب تسال محسن سؤال زي ده. الصحفي العبقري لازم يعرف كل صغيره وكبيره غرف ده يا بقى. حسن اختفيت فين وسبتني مع الستات المش كويسين دول؟ كنت بكلم عبده اخويا. هو ده وقته؟ ايوه ما انا لازم اسكته طالما شافني واحنا بنركب اللانش هيفضل قلقان وممكن يعك الدنيا ويودينا في 60 داهيه. طب احنا ايه مش هنتصل بالبوليس عشان نلم الليله الزباله دي؟ اتقالي بقى يا رؤيه الرز يحب يستوي على نار هاديه. رز ايه دلوقتي بس يا محسن؟ انا مش عايزك تقلقي خالص احنا هنستنى على الناس دي ساعه زمن لحد لما يسخنوا ودماغهم تونون وساعتها بقى ندي البوليس رنه. والله انا خايفه ان احنا اللي نسخن وننسى احنا كنا جايين هنا ليه اصلا. ما تخافيش يا بنت خطيبك حوت. انت متاكد يا محسن؟ انا مش محسن يا كابوس انا الخط فوتي قدامي جبريل امك. لا انا كده خلاص مش قادره. اجمدي مال خليكي راجل. بس انا مش ناوي اغير انا مبسوطه اني بنت. خلاص هانت انا حاسس انه قرب يتصل. المهم بعد التعب ده كله يا ريت يطلع خبر عدل. حسي الصحفي بيقول انه هيطلع خبر الموسم. وانا بقى حسي المعوي بيقول ان انا جعانه. ممكن نروح ناكل في اي حته ونبقى نرجع تاني. ما قلتيش ليه كده من الصبح؟ رايح فين يا استاذ علام؟ هروح اتعشى انا ونجلاء وراجعين على طول. سوري انا اسف. هو ايه اللي اسف دي يا ولد؟ استاذ محسن منبه عليا محدش يخرج من الجريده الا لما يتصل هو بيا. هو قالك كده؟ ايه قله الذوق دي؟ هو هيشغلنا عنده ولا ايه؟ خلاص يا نجلاء احنا نبعت نجيب دليفري عشان ما نسيبش ظهر محسن عريان. فعلا القوالب نامت والانصاص قامت. اما اقوم اشرب شويه ميه. ايه ده هي الدنيا ساكته كده ليه؟ معقول رؤيه نامت من غير ما تقولي تصبحي على خير يا ماما؟ يا رؤيه يا رؤيه. ايه ده دي مش موجوده. يا خبر الساعه 11 ولسه ما رجعتش. يا مصيبتي بنتي اتخطفت.